تفسير الآية 9 من سورة الأنعام يقول تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولو افتراضا جعلنا الرسول المرسل إليهم ملكا كما طلبوا، لأنهم لم يقتنعوا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر مثلهم، لجعلنا ذلك الملك رجلا أي في صورة بشر أيضا، فالحكمة تتطلب ذلك حتى يستطيعوا مشاهدة وسماع أخلاق الإسلام منه ومخاطبته والتفاهم معه وسؤاله والتعلم منه، لأن البشر في الدنيا ليسوا مؤهلين لرؤية الملك والتعامل معه وهو على صورته الملائكية، ولا خلطنا عليهم بهذا الفعل مثل ما يخلطونهم على أنفسهم بسبب استبعادهم أن يكون الرسول بشرا مثلهم كالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أي سيقولون لهذا الملك المرسل إليهم في صورة بشر لست ملكا، لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية التي تمثل بها أمامهم، وحينئذ يقعون في ذات اللبس والاشتباه والخلط الذي يلبسونه على أنفسهم باستنكار جعل الرسول بشرا، وبالتالي لن يؤمنوا به أيضا. فالمشكلة إذن ليست في كون الرسول ملكا أو بشرا، بل المشكلة فيهم هم وفي مراوغتهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم حتى لا يتبعوا الإسلام الذي لو اتبعوه لأسعدهم في الدارين، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم لو كان جاءهم رسول من الملائكة لطلبوا رسولا من البشر، ثم لو جاءهم بشرا لطلبوا ملكا، وهكذا مراوغة بعد مراوغة لا تنتهي. إنه من رحمة الله تعالى وفضله وكرمه ورزقه ووده على الناس جميعا أن يرسل إليهم رسلا منه، أي مبعوثين يكونون منهم بشرا مثلهم، يعرفونهم فيصدقونهم ويثقون بهم وبحسن خلقهم، ويطبقون الإسلام أمامهم عمليا فيسهل عليهم هم أيضا تطبيقه، ليسعدوا به تمام السعادة في حياتهم ثم آخرتهم. ولو كان الرسل ملائكة لكان من الممكن أن يستثقل بعضهم الأمر على اعتبار أن الملك له قدرات تمكنه من تطبيقه، أما البشر فلا يمكنهم التطبيق.